الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعده، تقدم معنا الكلام على ناسخين من نواسخ المبتدأ والخبر. أخذنا كان مع أخواتها وما يتعلق بكان وتقسيم كان، ثم أخذنا إن مع أخواتها وما يتعلق بها من التقاسيم ومن المعاني، أو ما يتعلق بها من المعاني. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذا القسم الثالث من النواسخ التي تزيل حكم المبتدأ والخبر وتجدد لهما حكما آخر. وهذا القسم كما سمعت بارك الله فيك من عمله أنه يدخل على المبتدأ والخبر وينصبهما جميعا، ينصب المبتدأ والخبر على أي شيء ينصبهما؟ قال: على أنهما مفعولان له، أي أن الأول يكون مفعولا أولا والثاني يكون مفعولا ثانيا، أي المبتدأ يكون مفعولا أولا والخبر يكون مفعولا ثانيا. هذا بالنسبة لعمل هذا القسم، هذا بالنسبة لعمله. عمله كما سمعت أنه يدخل على المبتدأ والخبر ويزيل حكمهما ويجعل لهما حكما آخر، أنه ينصبهما على أنهما مفعولان له. المبتدأ يكون مفعولا أولا والخبر يكون مفعولا ثانيا كما سمعت. هذا بالنسبة للعمل. أما بالنسبة للمعاني فالأربعة الأولى من هذا القسم تفيد ترجيح وقوع الخبر، ترجيح وقوع الخبر، أي الأربعة الأولى من هذا القسم: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. هذه تفيد ترجيح وقوع الخبر: ظننت زيدا قائما، مو يقين، وإنما ترجيح هذا الشيء، ترجيح هذا الأمر الذي حصل من زيد. ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قادما، ظننت زيدا مسافرا، ترجيح وقوع الخبر. حسبت زيدا مسافرا، حسبت زيدا قادما، إلى آخر ذلك ما ذكر من هذه الأربعة. وزعمت وخلت أيضا، هذه الأربعة كلها معانيها كما سمعت واحدة، تفيد الترجيح لليقين، تفيد ترجيح وقوع الخبر. ظننت فلانا سيأتي، ظن فقط، ظن راجح عنده، ظن راجح أن فلانا هذا سيأتي أو أن فلانا سيسافر، وهكذا. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للأربعة الأولى. ها؟ حتى هذه فاعل، فاعل ما لها دخل، هذا الموجودة حسبت ظننت ما هو ضروري تكون، سيأتي إن شاء الله، لعله يعني بعض الإخوة يعني يذهب ذهنه إلى أنه لابد أن تكون على هذه الصيغة فقط: ظننت حسبت خلت، كما مثل المصنف. لا، ما هو ضروري، قد يكون فاعلها ضميرا مستترا، وقد يكون فاعلها اسم ظاهرا: ظن زيد عمرا قادما، ظن زيد عمرا قادما، حسب عبد القادر فلانا سيأتي. ففاعلها ليس ضروريا أن يكون ضميرا متصلا، لا، قد يكون ضميرا متصلا، قد يكون ضميرا يعني إيش متصلا بارزا، قد يكون ضميرا مستترا، قد يكون ضميرا مستترا. زيد ظن عمرا قائما، زيد ظن عمرا قائما، فأين نقسمه الاسم؟ قد يكون الفاعل، هذا ما يحتاج اسم، أنا لساني سبق لي اسم أو شيء، لا، الفاعل هذه تحتاج إلى فاعل اسم في كان. وهذا هذه ظن فاعلها قد يكون ضميرا مستترا، مثل زيد ظن عمرا قائما، فأين الفاعل الآن؟ ظن هو يعود على زيد، أليس كذلك؟ بلى. أيضا كذلك قد يكون ضميرا متصلا، مثل هذه الأمثلة: ظننت زيدا قادما، واضح؟ ظننت زيدا قادما، فقد يكون الفاعل ضميرا متصلا، وقد يكون يعني موجود بارز، وقد يكون فاعلها ظاهرا، اسما ظاهرا، مثل ظن زيد عمرا قادما، واضح؟ فهذه الصيغة ما يعني يريد بها رحمه الله أن ظن لابد معها يكون فاعل مستترا، لا، ما يريد هذا، وإنما مجرد تمثيل فقط، مجرد تمثيل، ولا يريد الحفظية في الفاعل أنه لا يكون إلا ضميرا، فقد يكون ضميرا وقد يكون غير ضمير كما سمعت. فالتقسيم بالنسبة لهذه الأفعال التي سمعتها على أربع أقسام من حيث المعنى، من حيث المعنى. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر كما سمعت الأربع الأولى: ظننت، حسبت، وخلت، وزعمت. هذه الأربعة بارك الله فيكم تفيد الترجيح كما سمعت لليقين. القسم الثاني يفيد اليقين، يفيد اليقين أي يعني تحقق وقوع الخبر. القسم الثاني يفيد تحقق وقوع الخبر، هذا بالنسبة للقسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ رأيت وعلمت ووجدت. رأيت وعلمت ووجدت، هذه الثلاثة الأفعال تفيد اليقين. أي تأيش أي ماذا اليقين؟ فسرنا بماذا؟ تحقق وقوع إيش؟ الخبر. علمت زيدا قادما أي تيقنت من قدومه، تيقنت من قدومه. رأيت زيدا عالما، رأيت زيدا عالما، رأيت زيدا قائما إلى آخر ذلك، أي تيقنت ذلك، تيقنت ذلك. ورأيت هنا بمعنى علمت، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر كل شيء بمعنى إيش؟ علمت. ما هي الرؤية البصرية؟ لا، الكلام ما يعنى رأى التي هي الرؤية البصرية، لا، بمعنى علمت. إذا قلت رأيت زيدا عالما بمعنى إيش؟ علمت زيدا عالما، واضح هذا؟ رأيت زيدا قادما أي علمت إيش؟ زيدا قادما. لكن إذا كان بمعنى الرؤية البصرية، رؤية العين هذه لا، ما تكون من هذا النوع. خمس محلولا واحدا، كلام ما هو عليها، الكلام ليس عليها التي بمعنى الرؤية البصرية. كأن أقول أنا الآن رأيت محمدا يكتب، رأيت محمدا يكتب، هذا ما هي بمعنى علمت، وإن بمعنى إيش؟ الرؤية ماذا؟ بصرية. فيكون هذه رأى تنصب مفعولا واحدا فقط في هذه الحالة، والجملة بعدها هذه حال، الجملة التي بعدها في محل نصب حال. واضح وما هو واضح؟ وإن كان مفردا رأيت محمدا كاتبا يكون إيش؟ حالا، يكون حالا إذا كان المفعول هذا معرفة. سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا، هذه فقط مقدمة. واضح؟ لكن كلامنا الآن الذي نريد نعرفه في رأيت، على أي رأيت هذه؟ على رأيت التي معنى إيش؟ علمت، التي بمعنى علمت تفيد تحقق وقوع إيش؟ الخبر، أي بمعنى اليقين فيها. واضح؟ فهذه تنصب مفعولين. فالآن هذا النوع الثاني كما سمعتم مكون من ثلاثة أفعال: علمت ورأيت وعلمت ووجدت. رأيت وعلمت ووجدت، هذا النوع الثاني. طيب، وإن شاء الله سنعرب هذه الأمثلة، إن شاء الله نعربها. قال بالنسبة بقي النوع الثاني والثالث، الثالث والرابع. النوع الثالث يفيد التحول والانتقال، النوع الثالث يفيد التحول والانتقال، وهو فعلاني. هذا النوع فعلاني، اتخذت وجعلت، اتخذت وجعلت. هذا النوع كما سمعت يفيد التحول والانتقال، أي التحول، تحول الخبر من حالة إلى حالة إيش؟ أخرى، من حالة إلى حالة، أو تحول المبتدأ من حالة إلى حالة أخرى، تحول المبتدأ من حالة إلى حالة أخرى يدل عليها الخبر. مثل اتخذت أو جعلت الطين إبريقا، جعلت الطين إبريقا أي صيرته من طين إلى إيش؟ إلى إبريق، أي معنى التصير، التحول والانتقال أي التصير، تصير المبتدأ هذا من حالة إلى حالة أخرى يدل عليها الخبر. واضح؟ اتخذت زيدا صديقا، اتخذت زيدا صديقا أي صيرته إيش؟ صديقا، صيرته صديقا. واضح؟ هذا بالنسبة لهذين الفعلين يفيدان ما سمعت، يفيدان التحول والانتقال، وإن شئت أقول يفيدان التصير، يفيدان التصير أي تصير المبتدا من حالة إلى حالة أخرى، أو كما سمعت التحول والانتقال أي انتقال المبتدا من حالة إلى حالة أخرى كما سمعت في هذه الأمثلة: اتخذت زيدا صديقا وجعلت الطين إبريقا. ويمكن أن يمثل أيضا في اتخذت بنفس المثال الذي جعلته، اتخذت الطين إبريقا، تقول هذا أيضا اتخذت الطين إبريقا أي صيرته. هذا واضح إن شاء الله. نعم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، صير إبراهيم إيش؟ خليلا. واضح؟ طيب، النوع الأخير وهو سمعته كما ترى وحدها ما بقيت له معنى. هذا يفيد النسبة، يعني يفيد حصول النسبة في السمع. هذا النوع الأخير يفيد حصول النسبة في السمع. سمعت زيدا يقرأ، سمعت زيدا يقرأ، أفاد إيش؟ حصول النسبة في ماذا؟ في السمع، أنك حصلت من حصلت لك نسبة سماع القراءة من من؟ من زيد، نسبة سماع القراءة من زيد. هذا النوع الأخير وهو وحده كما سمعته فعل واحد، يفيد حصول النسبة في السمع، تحصل لك هذا سمعت زيدا يقرأ، سمعت زيد يعني مثلا إيش يصيح إلى يبكي إلى آخر ذلك، سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا فتى يذكرهم أيضا من هذا البلد. سنعرف هذه الأمثلة التي سمعتموها، لكن نريد الآن أن نعرف المعاني هذه. هذه الأفعال من حيث المعاني لكم أقسام؟ أربعة أقسام. القسم الأول يفيد الترجيح وهو أربعة أفعال. القسم الثاني يفيد اليقين أي تحقق وقوع الخبر. القسم الثالث وهو ثلاثة أفعال، هذا علمت ورأيت ووجدت، رأيت وجدت نعم وعلمت. والنوع الثالث يفيد التحول والانتقال، قولنا التحول والانتقال عطف تفسير فقط، وإلا الانتقال والتحول بمعنى معنى واحد، لكن هذا عطف تفسير يسمى عندهم، يفيد التحول والانتقال. طيب وهو فعلاني، ما هما؟ أخذت وجعلت. النوع الأخير يفيد حصول النسبة في السمع لك أنت، سمعت زيدا يبكي، سمعنا فتى يذكرهم، هو فعل واحد فقط، ينصب مفعولين، ينصب مفعولين، سمعت ينصب مفعولين على خلاف، على خلاف، لكن عند المصنف يقرأ الجملة، جملة يقرأ في محل نصب مفعول ثاني. لكن هنا نريد أن نبدأ على شيء في سمعت هذا، وهو أنها لا تنصب مفعولين إلا إذا كان ما بعدها من الأشياء التي لا تسمع، لا تنصب مفعولين إلا إذا كان ما بعدها من الأشياء التي لا تسمع. سمعت زيدا، هل زيد يسمع؟ لا ما يسمع. لكن إذا كان الذي بعدها من الأشياء التي تسمع، سمعت صوتا، سمعت كلاما، سمعت أيضا كذلك قرآنا، قرآن يسمع، فهذا بارك الله فيكم في هذه الحالة تنصب مفعولا واحدا فقط باتفاق، سمعت صوتا حسنا، فهذا يكون صوتا مفعول وحسنا صفة له. وهنا ما تنصب مفعولين إذا كان ما بعدها من الأشياء التي تسمع، التي تسمع مثل الصوت، مثل الكلام، مثل القراءة، قرآن يعني إلى آخر ذلك من الأشياء التي تسمع، فهنا سمعت يقتصر أو يقتصر على نصب مفعول إيش واحد فقط، سمعت يقتصر في هذه الحالة على نصب مفعول واحد إذا كان من الأشياء التي تسمع. سمعت كما سمعت كلاما، سمعت كلاما، سمعت حديثا، سمعت حديثا، الحديث من الأشياء التي إيش تسمع، فينصب مفعولا واحدا. لكن نصبه للمفعولين على خلاف متى؟ إذا كان الذي بعده من الأشياء التي لا تسمع، ثم يأتي بعده شيء إيش؟ شيء يسمع، ثم يأتي بعده شيء يسمع. سمعت زيد زيدا يصيح، سمعت زيدا يصوت، سمعت زيدا يتكلم. وهنا تنصب مفعولين على خلاف عند النحاة، تنصب مفعولين على خلاف عند النحاة. واضح هذا الكلام في سمعته؟ فالآن متى سمعته تنصب مفعولا واحدا؟ إذا كان الذي بعده مباشرة من الأشياء التي إيش تسمع. ومتى تنصب مفعولين إذا على خلاف؟ إذا كان ما بعدها من الأشياء التي لا تسمع، وما بعده إيش شيء يسمع، وما بعده شيء يسمع كما سمعت. في ماذا الجملة؟ زيد المفعول أول، وجملة يبكي في محل نصب المفعول الثاني. واضح؟ باكي لا بس مفعول ثاني. نعم. وسمعت إخواني في الله كما سمعتم فيها خلاف، ما هي محل اتفاق تنصب مفعولين، وإن الجمهور دائما عندهم تنصب مفعول واحد فقط. سمعت عند جمهور النحاء تنصب مفعولا واحدا فقط، سواء كان من الأشياء التي تسمع بعدها أو الأشياء التي إيش التي لا تسمع، عند الجمهور تنصب مفعولا واحدا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في المتممة. أنت عرف الآن مجمل الخلاف بينهم، أنت الذي ستمشي عليه الآن عندك هنا في الصحفة وفي الأجرمية قصي أن المصنف يذهب إلى إيش؟ إلى أن سمعت تنصب ماذا؟ مفعولين. متى تنصب مفعولين؟ إذا كان ما بعدها إيش؟ من الأشياء التي لا تسمع. أما إذا كان من الأشياء التي تسمع فهو مع الناس، ما في أحد يخالف، الكل يقولون تنصب مفعولا واحدا إذا كان ما بعدها شيء يسمع عند الجميع باتفاق النحاء، تنصب مفعولا واحدا. لكن مذهب المصنف هنا على خلاف مذهب الجمهور في نصبها للمفعولين إذا كان ما بعدها من الأشياء التي لا تسمع. هذا الرأي رأي الأخفش رحمه الله، وهو حذو الأخفش في هذا، واختار مذهب الأخفش في هذا وهو مذهب كوفي أنهم يرونها تنصب مفعولين، لكن الجمهور على خلاف هذا. الآن إلى هنا واضح، لأن سنأتي بأمثلة الآن مع إعرابها. وقف هنا السؤال، لو في أي مكان وقف السؤال. نعم. طيب، سمعنا فتى يذكره. نعم. منصوب علامة تفضيل فتح المقدرة منع من ظهوره التعذر. نعم. بدل يذكره يذكر فعل مضارع منصوب علامة تفضيل فتح المقدرة على آخره. والنهاء ضمنه بالفتح ضمن يعني الضم في الحبقة فاعل ومنين الجمع. والجمع تذكره والفاعل ضمير مستتر. ما هو شكل يذكرهم مستتر هو. نعم. هو. نعم. والجملة الفعل والفاعل. الحمد. الله فيك. طيب، عندك يا أنيس، ظننت زيدا قائما. لا ينفع، نحن مبتدئون الآن. إخوان سيزعلون، يريدون يعني يعرفوا التفصيل. طيب. ظن زيدا. نعم. مبني على إيش؟ صالح غيره. نعم. تاء ضمير. نعم، مبني على الضم على الرفع. نعم. أنت. قائما مفعول فاعل. نعم. وأنت محمد، رأيت عمرا شاخصا. رأيت فعل مبني على الفتح. لا، مبني على الضم. نعم. المفعول الأول. نعم. المفعول الأول. المفعول الأول منصوب. نعم. تمام. عمرا شاخصا. شاخصا مفعول ثاني لفعل أراد. أنت شاهد. نعم. كما قلت بارك الله. نعم. حال هنا إذا كان ما بعدها يعني على أي شيء هذا الآن؟ على أن تنصب مفعولين ولا مفعولا واحدا؟ إذا كيف يعني؟ ما فهمتم؟ إذا كنت مع الجمهور أنها تنصب مفعولا واحدا، إذا كان قبله هذا معرفة فيكون حالا. سمعت زيدا باكيا، حال. سمعت زيدا يبكي، الجملة حال تكون. ها؟ عند المصنف مفعول ثاني، عند المصنف مفعول ثاني، لكن عند الجمهور لا. عند الجمهور على حسب هذا. إن شاء الله في غير هذا الكتاب إن شاء الله، وإلا الحمد لله. هذا يكفي من سمعتم وخيرا كثيرا. بقي هنا إشكال علينا فقط، وهو لماذا ذكر رحمه الله تعالى هنا ظننت في المرفوعات، مع أن ظننت محلها أن تذكر في المنصوبات، لأن نحن الآن نتكلم على أقسام المرفوعات، نتكلم على المرفوعات أليس كذلك؟ المرفوعات سبعة صح، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر وايش كان اسم كان مع أخواتها وخبر إن مع أخواتها. لكن ظن وايش الذي حشرها هنا بين هذه الأمور؟ بقي سابع سيأتي معنا، هو التابع، تابع هذا السابع. بقي ظن ما الذي حشرها في هذا المكان، مع أن حقها أن تذكر في المنصوبات والكلام على المنصوبات، لكن المصنف رحمه الله ذكرها بالكلام على المرفوعات. وما كما ترى قلنا ما ترفع، وإنما تنصب المبتدأ وإيش والخبر، فحقها أن تذكر في المنصوبات هناك، لكن رحمه الله ذكرها مع المنصوبات. فمن يجيب على هذا الإشكال؟ أحسنت من أجل تتمة بقية النواسخ فقط، من أجل تتمة بقية النواسخ. فإذا ذكرها استطرادي، ذكرها استطرادي، والاستطراد هو ذكر الشيء بغير محله لمناسبة. هذا هو، إذا رأيت استطرد كذا أو استطرد في المسند يعني ذكر شيء استطرادا، أي أنه يذكر الشيء في غير محله لمناسبة. وهنا المصنف رحمه الله إنما ذكر ظن مع أخواتها مع أنها تذكر في المنصوبات استطرادا فقط، من أجل تثمين بقية إيش؟ النواسخ، من أجل تثمين بقية النواسخ. الاثنان الناسخان هذان يدخلان في حكم المبتدأ وإيش؟ قصي في المرفوعات، المرفوعات كان لأنها ترفع، ليس كذلك ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تدخل لأنها ترفع إيش؟ الخبر وتنصب ماذا؟ الاسم. لكن ظن ما تفعل شيئا من النصب في المبتدأ وفي إيش؟ وفي الخبر. فلماذا ذكرها؟ ذكرها استطرادا لأجل تتمة بقية النواسخ، لأجل تتمة بقية النواسخ. والاستطراد هو ذكر الشيء في غير إيش؟ في غير محله لمناسبة. هنا المناسبة ظاهرة كما رأيت، تتمين بقية النواسخ. هذا الإشكال يجاب عليه بما سمعته، هذا هو الجواب، جواب الإشكال هذا. طيب هذا واضح إن شاء الله. بقي وقت من الأذان، لأن الدرس الذي سيأتي يعني قليل كذا على الإخوان، لا أدري هل ندخل فيه ولا نتركه. ما تخبطوا علينا التسجيل. كيف؟ تمام. نعيد النعت؟ لا لا، لا إله إلا الله. طيب لا بأس، ما في شيء. الآن حفظكم الله الكلام على النعت، أو على الكلام على التوابع الآن، وهو النوع الأخير من المرفوعات. وبدأ بالنعت رحمه الله تعالى. كل الكلام ما هو موجود من القراءة يعني نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقلي. هذا بالنسبة لي النوع الأول من أنواع التوابع، وهو النعت كما سمعته. والنعت له تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما بالنسبة لتعريفه اللغوي فهو بمعنى الوصف، أي وصف الشيء بما هو فيه، وصف الشيء بما هو فيه. وكما سمعت نكرر هذا مرارا، أن المعنى اللغوي أعم من المعنى إيش؟ الاصطلاحي، أعم المعنى الاصطلاحي. فإذا المعنى اللغوي هو بمعنى الوصف، المعنى اللغوي للنعت بمعنى الوصف، أي وصف الشيء بما هو فيه. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ فقولنا الآن: زيد قائم، زيد عالم، زيد قاعد، زيد كريم. هذا نعت وهو نعت؟ نعت، لكنه في الاصطلاح نعت؟ لا، هذا نعت في ماذا؟ في اللغة نعت، في اللغة. أما في الاصطلاح لا، خبر يقال لعاقل، لعاقل لعالم يقال له خبر، لكنه نعت في ماذا؟ في اللغة. أما المعنى الاصطلاحي وهو كما سمعتم يكون أخص من المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي هو التابع الذي يبين صفة من صفات إيش؟ متبوعه، أو صفة من صفات ما تعلق بالمتبوع، أو صفة من صفات ما تعلق بالمتبوع. هذا المعنى الاصطلاحي، هو الوصف الذي يبين صفة من صفات المتبوع، أو صفة من صفات ما تعلق بالمتبوع. مثال على الأول: زيد، جاء زيد العالم، جاء زيد العالم. فالعالم الآن نعت، لأنه بين صفة من صفات إيش؟ المتبوع. تفضل. بين صفة من صفات المتبوع. مثال على الثاني الذي هو يبين صفة من صفات ما تعلق بالمتبوع للمتبوع. تقول: جاء زيد العالم أبوه، جاء زيد العالم أبوه. واضح؟ فالآن الصفة هنا العالم، هل هي لزيد؟ ليست لزيد، وإنما هي لمن؟ للأب. فإذا هذا النوع الثاني يبين صفة من صفات ما تعلق بالمتبوع للمتبوع نفسه، وإنما صفة من صفات ما تعلق بالمتبوع. جاء زيد العاقل أبوه، جاء زيد الحسنة جاريته، جاء زيد إلى آخر ذلك. واضح؟ العاقلة أمه، العاقلة أمه. فالآن العاقلة ليس صفة لزيد، لو كان صفة لزيد لقلنا العاقل، واضح صفة مع الموصوف كما تعرفون، لكن قلنا جاء زيد العاقلة أمه. فالعاقلة الآن في المعنى الحقيقي صفة لمن؟ للأم. لكن في الإعراب بارك الله فيك جعلها صفة لزيد. في الإعراب إذا عرفت جاء زيد العاقلة أمه لا تقول صفة للأم، صفة للأم في المعنى. أما في الإعراب فهي صفة لمن؟ لزيد. في الإعراب صفة لزيد، واضح؟ فإذا نستفيد من هذا التعريف أن النعت قسمان، أن النعت قسمان. القسم الأول يقول له النحاء نعت حقيقي، النحاء يسمونه نعت حقيقي. هذا النعت الحقيقي هو الذي يجري على صاحبه، يجري على صاحبه. هذا القسم يسميه النحاء نعت حقيقي، واضح؟ نستفيد من التعريف الذي سمعتموه أن النعت قسمان، نعت حقيقي كما سمعت جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل. هذا النحاء يسمونه بالنعت الحقيقي، والنعت الحقيقي هو الذي يجري على إيش؟ على صاحبه. نريد نضبط له ضابطا نعرفه يعني نميزه عن أخيه الذي سيأتي القسم الثاني نضبطه. قال النحاء يعني يضبط هذا ضابطه أنه قال قالوا يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعود، هذا هو الضابط فيه. هذا النعت الحقيقي تضبطه بما سمعته أنه يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعود. جاء زيد العاقل، أي إيش؟ هو العاقل. هو جاء زيد المضروب، أي إيش؟ هو جاء زيد السعيد، جاء زيد العالم، جاء زيد إلى آخر ذلك. فهذا نعت حقيقي لأنه أولا جرى على إيش؟ على صاحبه. أولا جرى على صاحبه في المعنى، جرى على صاحبه في المعنى وفي الإعراب، هكذا ضبط أنت. النعت الحقيقي هو الذي يجري على صاحبه في المعنى وفي إيش؟ وفي الإعراب. نعت آخر نسميه النحاة بالنعت السببي، وهذا النعت السببي تضبطه سيأتي إن شاء الله، لكن نريد نعرف أولا. النعت السببي قال النحاة هو الذي يجري على غير صاحبه في المعنى، يجري على غير صاحبه في إيش؟ في المعنى، وإنما جريانه على الأول في إيش؟ في الإعراب فقط. الجريان على الأول إنما يكون في الإعراب، أما في المعنى فهو جار على غير صاحبه في المعنى، واضح؟ وفي الإعراب جار على الأول، إن شاء الله واضح. هذا يقول له النحاة بالنعت إيش؟ السببي. ما هو ضابطه؟ قال النحاة ضابطه أنه يرفع اسما ظاهرا، يرفع اسما ظاهرا متصل بضمير يعود إلى المنعود. هذا ضابط إيش؟ السببي. يرفع اسما ظاهرا، جاء زيد العاقل أبوه، جاء زيد العاقل أبوه، هذا نعت إيش؟ سببي، صح؟ جرى على غير صاحبه في المعنى ورفع إيش؟ اسما ظاهرا، ورفع اسما ظاهرا. وهذا الاسم الظاهر يشترقون فيه أنه يتصل بضمير يعود إلى زيد، هذا المنعود يعود إلى المنعود كما ترى. جاء زيد العاقل أبوه، الضمير الموجود فيه أبوه، هذا عن الحكاية. الضمير الموجود فيه أبوه يعود على من؟ على زيد، يعود على زيد. فهذا هو الضابط عندك بارك الله فيك في النعت السببي في النعت الحقيقي. النعت الحقيقي يجري على صاحبه إعرابا ومعنا، إعرابا ومعنا، هذا يقال له نعت حقيقي. ضابطه أنه يرفع إيش؟ ضميرا مستترا، ضميرا مستترا يعود إلى المنعود. النعت الحقيقي يجري على غير النعت السببي، يجري على غير صاحبه في المعنى، يكون لغير صاحبه في الأصل في المعنى، لكنه في الإعراب يكون جاريا على إيش؟ على الأول، هذا على المنعود، واضح؟ ما هو الضابط به؟ يعني الضابط الذي نميز به، يعني نفرق بينه وبين الأول، أن هذا يرفع اسما إيش؟ ظاهرا متصلا بماذا؟ بضمير يعود على المنعود. هذا واضح؟ واضح هذا إن شاء الله. بقي الأمثلة الآن نعرفها إن شاء الله. ها عندك عند من أنت عرفت محمد؟ إذن عند من؟ عندك. جاء زيد العاقل، نعم جاء زيد فاعل مضارع عن ثلاثة أفعال مضارعة. سنت العيش العاقل، عاقل ونعم، عاقل ونعم. معك مرفوع بالضم الضارع، مرفوع انت وهذا النعت ايش سمى؟ نعت المرفوع مرفوع نعت حقيقي. نعم. طيب عندك يا اخي الاخ اعرب المثال جاء زيد العاقل اعربه قال هذا نعت حقيقي كيف عرفت انه حقيقي؟ لحظة رفع ضميرا مستتر سنت وهو أيضا نعت له الأول معنا وإعراب سنت. أنت يا سالمين اعرف أبوه جاء زيد العاقل أبوه عرب عدد عدد العراق عاقله كيف أبوه نعد أبوه ما يصرح يكون نعت أنا بدأ أبوه بس أنا جبتها كملت هذا المثال العاقل أبوه أبوه نعت لمن؟ زيدة هات يلا نعم أبوه في المعنى فقط ثم في الإعراب كما أقول نعت في المعنى للأب لكن في الإعراب تجري على الأول نعم وأبوه فاعل فاعل العاقل لأن العاقل اسم فاعل يعمل عمل الفعل واضح يعمل عمل الفعل يرفع فاعلا فالعاقل هنا اسم فاعل يرفع فاعلا كالفعل تماما وأبوه فاعل هذا سيأتي معكم مرفوع لم ترفعه الواو لأنه سنت أبو مضاف الهاء مضاف إليه شاهد يا سلمين شاهد إيش العاقل هنا نعت ماذا يسمى هذا مو حقيقي هذا مو حقيقي هذا الإخوة كلهم يخالفونك عن صح يخالفونك سببي نعم سببي ما هو ضابط السببي سلمين أنت معنا كنت ولا ذهبت الشيشان صحيح ما أظنك إلا سافرت المنطقة حقك راح ما يجري على غير صاحبه وأيضا يرفع إيش يرفع اسما ظاهرا أحسنت يجري على غير صاحبه في المعنى ويرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعود ما شاء الله أحسنته إيش الآية أخوة ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها عندك يا عبد الله أنت عبد الله أنت هذه آية أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أخرجنا فعل أمر يراد به الدعاء ساعده من هذه القرية أنا سأساعدك في هذه من حرف جر وذا اسم إشارة لها للتنبيه وذا اسم إشارة مبني في محل جر والقرية بدل من ذا دائما المحل بألف ولام بعد اسم إشارة بدل هذا الغالب نعم المحل بأن بعد اسم إشارة بدل من هذه القرية قريتي بدل من هذا بقي عليك الظالم أهلها هذا معنى في درسنا نعت ليش للقرية احسنت الظالم نعت القرية نعم نعت المجرور مجرور مثله أهلها الظالم أهلها فاعل احسنت للظالم لأن الظالم اسم فاعل يعمل عمل الفعل ما شاء الله وهذا من أين نوع النعت نوع السبب لأنه رفع هنا اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود يلزم. من يذكر نظير هذه الآية يا أخوان؟ في حد يذكر نظير هذه الآية تماما في نعت سببي؟ لا في حدا. إن شاء الله استحضر، إذا في آية أخرى نأتي بها إن شاء الله. طيب هذا هو حاصل يا أخوان الكلام على النعت، وسيأتي إن شاء الله البقية غدا إن شاء الله، هذه مقدمة. سيأتي الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله غدا. إلى هنا.